ومن أسباب البعد عن الشر والزيبة في حق المعتدة، لأن التجمل والزينة قد يدعو إلى الطمع فيها، والإحداد من أسباب السلامة وإظهار الحزن على زوجها وإظهار منزلته. من رحمة الله أن جعل هذه المدة براءة للرحم وحماية للزوجة من أسباب الشر، وحلما للزوج الذي مات عنها رحمة من الله جل وعلا للجميع، وحماية للأرحام قد يكون فيها ولد يتبين بعد 14. وفق الله الجميع. السلام عليك يا شيخ، لو كانت مثلا معلمة تذهب إلى تخرج هذا لحاجة، هذا من الحاجات، مدرسة أو طالبة هذا من الحاجات، أو عند عليها خصوبة تروح المحكمة، أو مرضى تروح المستشفى، هذه من الحاجات. طيب أحسن الله إليك، لو مثلا لو كان مثلا تليفون ترد عليه والتلفون كذلك، لو كان رجل أحسن الله ولا هو تكلم وتكلم، إذا صار كلام ما فيه شر ما فيه شيء مثل غيره. أحسن الله إليك. إذا كانت المدرسة تستطيع أخذ إجازة من المدرسة ولو استطاعت المدة طويلة 14 و10 يوم سهل، لها حاجة من الحاجة تخرج الحاجة ترجع البيت، مثل ما تخرج بالسوق لحاجاتها صارت سبب دور الرزق، تظهر بالسوق تشتري حاجة وتبي حاجة وترجع البيت لحاجتها. أحسن عليك، بعض النساء اعتادت على لبس الأسود، وهم لازم أسود ولا يعني شيء مهم جميل، أسود أو أصفر أو أحمر، لكن ما يكون في جمال يعني من الناس غير العادية. امرأة تزوجت بنتها وزواجها سيكون بعد الإحداث مباشرة، فهل الأم أن تخرج مع بنتها لأجل تقضي الحاجة؟ هذه من الحاجات، أو تخرج بغير زينة هذا من الحاجة، مثل ما تشتري نفسها حاجة تشتري بنتها حاجة. عليك هل يجوز أن تحدث الرجال أجانب من وراء حجاب؟ تحدث الرجال الأجانب من وراء حجاب، الرجال الأجانب هل يجوز أن تحدثهم تتحدث معهم من وراء حجاب ولو من دون حجاب؟ النساء يتحدثن مع النبي مع أصحابها من دون حجاب، بس تستر وجهها وتستر بدنها ولو مهم داخل الحجرة ولها. لا يشرط أن يكون ما يراها، لا مو بلزوم، تتحجب باللباس الكمار وغيره وتتحدث، تسأل العالم عن حاجاتها وتقف عند المحكمة لكن مسورة. عقد الأعمال أحسن بالنسبة للرجال، هل هو من المياه؟ لا ما تعطي الأعمال مهو مشروع، هذا نوع أحداد ما يصلح. عفى الله الرجال، هذا نوع أحداد ما يصلح للرجال، هذه المرأة بس 3 أيام. المرأة التي لم تتم مدة الإحداد يعني هل عليها أن تقضي ما بقي بعد أن تابت أو لا؟ مضى وقتها عليها توبه والحمد لله، مضى الوقت ما يعاد. الشيخ أحسن الله عليك، ظاهرة واضحة، ينزل الهندي أو السواق من السيارة جبس بنات ويهملهن في السوق وراح يخليهن من العصر أو المغرب إلى العشاء، ما رأيك؟ وجزاك الله خير. إذا كنا مأمونات ما هي لا حرج إن شاء الله. جزاك الله خير. بارك الله فيكم. بالنسبة للزكاة في بعض البلدان تجمع الضرائب، هم تجمع الضرائب وأصحاب المتاجر ما يدفعوش الزكاة على أساس أنهم بيدفعوا الضرائب، الضرائب تنزيل دفع الضرائب بدل الزكاة. لا ما هي الزكاة، من الضرائب ظلم مأخوذ، الزكاة لا، الزكاة على هروب الضرائب، إذا تسبب الضرائب على حل مأخوذ، أما إذا كان هروب يضر حتى لا.